أخونا يقول: قالت لي والدتي بأني أحج عنها وهي على قيد الحياة، هل يجوز لي أن أحج عنها وهي في اليمن؟ وإذا كان يجوز لي ذلك فمن أي ميقات أحرم مع العلم أني في المدينة؟ الجواب: إذا كانت أمك عاجزة عن الحج وأذنت لك في الحج عنها فإنك تحرم من أبيار علي، تحرم بالحج عنها، وأفضل ما يكون أنك تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فتأخذ العمرة أولا وتأتي بالحج بعد ذلك، وبالله التوفيق.